قلم السماء. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ يا سلام. تعال أشد خلقا أم السماء؟ بنيها. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشيها والسماء وما بناها والأرض وما وما سواها. فوقها. والسماء وما بينها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. صدق الله العظيم. الفاتحة.